منه أو صاحب. إن سيدي ليس يحتجب. إن دنوت دنا هكذا المحب، وإن أوت أنا قال فاقترب. سؤال، ماذا نريد؟ الله سبحانه وتعالى بيّن في القرآن الكريم إرادات مختلفة لأصناف الناس المختلفين. ولعل آيات سورة البقرة في سياق الإخبار عن الحج ذا كأنه كذا تصور لك أنه ذو المواقفين بعرفة يطلبوا من الله، كل واحد يطلب منهم ماذا يريد. هو الصنف الأول قال الله عنه: فمن الناس من يقول ربنا، يعني لاحظوا يطلب من ربنا آتنا في الدنيا. قال: وما له في الآخرة من خلق. هذا صنف يدور الدنيا ويطلب من الله، لا ما يدور منيش من حد ثاني. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا، قال الله: وما له في الآخرة من خلق. الصنف الثاني قال: ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. نحن في بعد آخر الآن في طلبه. هذا قالوا آتنا في الدنيا فقط، الدنيا كما الشيكون كان، لكن هذا قالوا آتنا في الدنيا حسنة، برضو نشتي نعيش حياتنا في الدنيا على الوجه الذي تريده أنت منا، وبرضو في الآخرة حسنة وقتنا عذاب النار. صنف ثالث ذكرهم الله سبحانه وتعالى بعد هذه الآية بكم آية للدلالة على البعد في المنزلة. قال: ومن الناس من يشري نفسه. يشري نفسه، يشري هنا يعني يبيع، يشري هنا يعني يبيع نفسه ابتغاء مرضات الله. نتخيل ايش قضيته الآن، يشري نفسه، عنده استعداد كذا يبيع نفسه أن ربي يرضي، قضيته رضا الله سبحانه وتعالى. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. وفي صنف رابع ذكرهم الله سبحانه وتعالى في سورة الكهف، وقال لك هذا الصنف لو لقيتهم وبتفلت لهم، اربط نفسك ربط لعضهم. من هم؟ قال: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. طيب ايش اشتو؟ يريدون وجهه، يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه كان أمره فرطا. إذا الله سبحانه وتعالى بين لنا أنه الناس كل واحد يشتي حاجة. طب نحن ايش نشتي؟ انا بالضبط مثلا المتكلم ايش اشتي؟ لازم احدد ايش الشيء، ما الذي اريد انا في هذا المشوار من الحياة، ما الذي ابحث عنه، ما الذي ابحث عنه. الله سبحانه وتعالى بين لنا انه في صنف يشتي الدنيا وبس، وفي صنف يشتي الاخرة يعني ينجو من النار، وفي صنف يشتي مرضاة الله، وفي صنف يشتي وجهه. وعلى فكرة يا أخوة في الجنة نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من يرون وجهه الكريم. رؤية وجه الله الكريم يتلاشى نعيم الجنة، يعني الجنة ما تسويش حاجة جنب رؤية الله سبحانه وتعالى. طيب نحن هكذا طبيعة التركيبة حقنا يا أخوة. الواحد دعونا نتصور هذا التصور الافتراضي، لو تخيلنا الطفل يرضع وتخيلنا تخيله، قلنا له ايش قضيتك في الحياة؟ شو قول صديقي امه؟ العالم كله ليس شيء عندي، قضيته الكبرى اسدين حقي، هذه قضيته. لو تخيلنا المسألة بس بافتراض، بس لما يفطم ويبدأ ياكل وذا ويشوف ابو داخل خارج من دي مصروف كله كان ايضا لا ابي ابي. وكبر شويه وشاف وحده كذا ما شاء الله وقال ها لا هذه. فكل مرحله تشوفه كانه يظن انه يبحث عن هذه يبحث عن هذه يبحث. في الحقيقه يا اخوان احنا نبحث عن الله. الفطره التي خلقنا عليها الانسان بحث الحقيقه عن الله، بس قد يلتبس عليه الامر فقط يحصل حجاب على الفطره. والا في حقيقه الامر الانسان يبحث عن الله. ليش؟ لانه لا يمكن له اطلاقا ان يصل الى الاستقرار والطمانينه الا بالله. كل مسمى من دون الله يظن او يتوهم انه مقصود، ثم يتبين له انه ليس المقصود واظن قصه ابراهيم الخليل واضحه. هذا ربي هذا ربي. دعونا كذا نفترض هذا الافتراض برضو الاخر حتى ندرك ان الانسان حقيقه يبحث عن الله. الانسان بطبيعته يعلم انه محتاج لا يقوم بذاته، فيظل قضية الكبرى يبحث عن سند يستند إليه. سند يستند ليش؟ لأنه يعلم كذا من فطرته من حقيقته أنه لا يقوم بذاته. فدعونا نتصور كذا أنه حصل واحد مثلا في مشكلة من المشاكل وحل له مشكلته. هنا هو يصدر حكم فلان من الناس هذا السند اللي لو احتجنا نروح لعنده. حصلت مشكلة ثانية ذهب إليه قالوا له مش موجود. يقول لك هذا ما ينفعنا. وهذه القضية على ضوئها إبراهيم الخليل أسقط عبودية يعني ألوهية ما سوى الله الأفول. ليش؟ لأنه بتركيبة الإنسان بتركيبته الفطرية هكذا هو يحتاج إلى واحد يحصله دائما، مش مرة هلو مرة ما هلوش، ما ينفعنيش. فيبدأ يعدل في أحكامه، يقول لك إذا هذا ما ينفعش، واحد يغيب في وقت ما حصلوش ما ينفعنيش، ولا يمكن ان نطمئن الى من هذا وصفه. دعونا نفترض انه حصله مره ثانيه برضو، و اجى مره من المرات وقال له يا اخي كان معانا المره الاولى لكن الحين ما معنا. قال له اذا انا ما ينفعنيش هذا، انا ابحث عن واحد له الملك المطلق، اي وقت اجي احصل حاجتي عنده. اما مره حصلها عنده مره ما حصلهاش عنده ما ينفعنيش هذا. طيب دعونا نقول انه حصل حاجته عنده المره الاولى المره الثانيه، اجى مرات طلب حاجه ما هيش موجوده في ملك هذا ولا هي موجوده في الارض كمان. يقول له اخي انت اللي تطلب هذا ما هوش موجود. يقول لك اذا هذا ما ينفعنيش، انا ابحث عن واحد بحيث لو احتجت شيء مش موجود يخلق لي لا لا اطمئن فطرتي الا من كان هذا وصفه. ولو تجاوزنا الان بافتراض انه اعطى وده اجى مره قالوا له مات. يقول لك ده الحين نبدا قصه مع واحد جديد. إذا الإنسان بطبيعة الفطرة حقه يا أخويا يبحث عن الحي الذي لا يموت. الإنسان بطبيعة فطرته هكذا يبحث عن الحي الذي لا يموت وهو الله سبحانه وتعالى. طيب والله سبحانه وتعالى يا أخوة إذا قصد ما فيش مواسم معينة نجده في بيه ومواسم أخرى ما نجده في بيه. متى ما أردناه متى ما قصدناه وجدنا. يعني ما هيش المسألة محصورة بمكان ولا محصورة بزمان ولا لا أبدا. متى ما قصدناه وجدنا. اطلبني تجدني. فإن وجدتني وجدت كل شيء. وإن فتك فاتك كل شيء. إلا أن أقول القضية المحورية كذا اللي ينبغي أنه فعلا تتضح لدينا بهذا الشكل أو بهذا الوضوح، أنه نحن في الحقيقة نبحث عن الله، نريد الله، نريد أن نطمئن إلى الله. لأنه الإنسان يا أخوة إذا اطمأننا إلى الله خلاص ما بقش عنده مشكلة، ما فيش عنده أي مشكلة عاد انتهى الموضوع بالنسبة له. وكما قلت الله سبحانه وتعالى لا يغفل، يعني الله يدير شؤون الكون هذا كله. وتصور واحد في ظلمة الأرض هذه وهو ساكت كذا بينه وبين نفسه يقول يا رب، يقول له لبيك ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين وما كنا عن الخلق غافلين. ما اشتقيش لحظة على الله تعالى الله سبحانه وتعالى انه مشغول عنك اطلاقا. ولك لاحظوا هذه التحميدة في نهاية سورة الاسراء، وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا. تخيل انت تطلب منه حاجة وهو مشغول بابنه، يقول لك الحين وقتك انت، اذا الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك. يقول لك ايوه صح، لكن انا معي شريك لازم اخذ موافقته. فالحمد لله ان الله سبحانه وتعالى ليس له شريك ولم يكن له ولي من الذل، القرار ليس له. وهو انا استساعدك لكن القرار مش بيدينا. فان يعلم كمال الله سبحانه وتعالى يا اخوة، هذه قضية يحمد الله عليها، ان يصل الانسان الى معرفة كمال الله سبحانه وتعالى يحمد الله على ذلك. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. وإذا كان الأمر هذا إذن والمقصود هذا هو الله، ما فيش إشكال. كانت ليلة قدر، ما كانت ليلة قدر، كنا في هذا المكان، كنا في غير هذا المكان، كنا في مسجد، كنا أينما كنا، الله ما هو غائب، الله ما هو غائب. فلا نقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين، سنجده سنجده. ولذلك لاحظ، لاحظوا الآية اللي تقول وإذا سألك عبادي عني، مطروحة في وسط الآية حق الصيام، كأنه يقول طيب أدرني شو دوروا الصائمين ذلك، دوروا ليلة القدر لو دورونا سنانا وليس هي ليلة القدر. إذا يسونا أنا ما في مشكلة، قريب ستجده في أي وقت في أي مكان في كل حال. وهذا لا يعني انه نحن ما نقصدش انه الواحد يتعبد ليلة القدر وده ويخضع لله سبحانه، كلام طيب وجميل ولا خلاف في ذلك، قربة من القربات. لكن في الاخير من المقصود؟ من المقصود؟ الله. الله يا اخوة، في من الالفاظ اللي يقولها بعض الاخوة يعتبر ذلك انه يتقرب الى الله مثل هذا، يقول لك اطرق بابه. قلت له ابني بابه مفتوح، ما يحتاجش حتى طرق، ايش اطرق بابه؟ بابه مفتوح. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا كذا ان لله باب ما بين المشرق والمغرب لا يغلق حتى قيام الساعه. يعني ما حكايه طرق بابه الكلام مالش معنى، بابه مفتوح سبحانه وتعالى، قصدته ادخل على طول امضي، بابه مفتوح في اي لحظه كان. وحتى لي قول حقيقه بعضهم اعترض عليه في مساله الدنو في الثلث الأخير من الليل، أن الله سبحانه وتعالى يتنزل للسماء الدنيا، وقصد الثلث الأخير من الليل وذا المسألة. أقول له يا أخي الله، النبي صلى الله عليه وسلم لما قابلنا الحديث هذا ما قالش بتوقيت مكة، يا سلام، ما قالش بتوقيت مكة. الآن في هذه اللحظة في ثلث أخير من الليل في الأرض، في أي لحظة في أي ساعة من الساعات في ثلث أخير من الليل، تنزلا لا يتنافى مع استوائه على عرشه، أين المشكلة يعني؟ والدعوة قائمة على مدار اللحظة. هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من سائل فأعطي؟ إذن الدعوة قائمة على مدار اللحظة. ويؤكد ذلك أيضا الحديث اللي يقول في عبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الله، إن الله يبسط يده بالنهار، شمل لك النهار كله، ليتوب مسيء الليل، ويبسط يده بالليل، ما حددش بالنهار متى ولا بالليل متى. يعني أنت مطلوب في كل لحظة، بس التفت وقول له يا رب، بس في أي لحظة أنت مدعو أصلا. ولذلك لاحظوا الآية هذه، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. كان متوقع أن تكون بقية الآية فليدعوني، ما قلتش فليدعوني، قال فليستجيبوا لي، هل يدعوك أصلا، هل يدعوك، تعال تعال أقضي لك حوائجك، تعال أخلصك من عيوبك، تعال، هو الذي يدعوك سبحانه وتعالى. إذا كان المقصود الله يا أخوة ما في مشكلة على الإطلاق. ليش؟ لأنه الله سبحانه وتعالى في أي لحظة قصدناه نجده، في أي لحظة في أي مكان كان. يقول الله لو حتى الإنسان كافر مشرك وحصلت منه هذه اللحظة وقال يا رب، شو يقول له؟ لبيك، مش كل ما نشربك وسيقضي حاجته وهو يعلم أنه سيعود وسيشرك. فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون، والله يعلم أنهم سيشركون. إذن إذا حصلت اللحظة هذه أخوة من الإنسان، من الإنسان، وهي الالتفات إلى الله، هل نريد غير الله ولا نريد الله؟ إذا كنا نريد الله ما في مشكلة إطلاقا، في أي لحظة تلتفت إليه تقول له يا رب أقول لك لبيك عبد، هذا شأنه ولا فعله، هذا شأنه. فكذا خلو احنا نتعلم كيف نعتز بربنا هذا العظيم، كيف تحصل لنا ان احنا نعتز بالله. ومعنى انه لما نعتز بالله معنى ذلك ان احنا لن نحتاج الى احد سواه على الاطلاق. ولذلك الله سبحانه وتعالى يبين في ناس كثير اعتزوا بمسميات ايا كانت، وبين لنا كيف كانت النتائج حقهم. مثلا اليهود لما قال الله سبحانه وتعالى وظنوا انهم مانعتهم حصونهم من الله، معتزين بحصونهم، ومعنى انهم معتزين بحصونهم معناته ما حد يقدر يصل الينا ولا حد يقدر يغلبنا. ومش كذا، ما قالش وظنوا انهم مانعتهم حصونهم من المسلمين، قالوا من الله سبحانه. لاحظوا الى اي درجه من الاغترار يصل الانسان، شويه جدران ولا بشويه اسلحه ممكن ما تقبحش في اي لحظه. وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فآتاهم الله من حيث لم يحتسب وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي فاعتبروا يا أولي الأبصار، فاعتبروا يا أولي الأبصار. لفتة كذا قرآنية تبين لنا أنه من اعتز بغير الله بأي مسمى كان هذه نهاية أصل يا أخوان. الاعتزاز بغير الله ظل، الاعتزاز بذاته كذا، الاعتزاز بغير الله ظل. طيب لاحظوا اللفتة هذه، السحرة حق فرعون هم يقولوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون، طبعا هذا مش فاهم من المساء، معتزين بمن؟ بفرعون، معتزين بمخلوق في الأرض. الدلالة القرآنية البديعة ويقول فغلبوا هنالك في نفس المكان اللي قالوا فيه بعزة فرعون، كانت الزلاف بمخلوق لا يملك لنفسه حول ولا قوة. إذا كان فرعون نفسه كان معتز بذاته ومعتز بـ بـ بـ بما لديه، وهو يقول أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي. طيب وبعدين جزعين من فوق، هل أغنت عنه شيء من الله؟ لم تكن عنه شيء إطلاقا. طيب اللي اعتز بماله قارون إنما أوتيته على علم عندي، لاحظوا في قوله أوتيته يعني الله اللي أتى إياه النبي المبعوث، لكن كأنه يقول أنه مستحق على الله، يعني الله ما فيه له خيار إلا يؤتيه بموجب العلم اللي عنده. والنتيجة نتيجة الاغترار هذا فخسفنا به وبداره الأرض، أعلم الله قوصل ولا عدل وداره وماله هذا كله، ولم تغني عنه شيء من الله سبحانه، ولم يغني عنه من الله شيء. طيب المسلمين أنفسهم يا أخوة حتى يبين لنا الله سبحانه وتعالى أنه هذا الكلام لازم يكون في غاية الوضوح، لحظة خروج عن هذا المفهوم والاعتزاز بالله سبحانه وتعالى إلى أي مسمى كان هو الظل بعينه. ولقد نصركم الله في مواطن كثيرة، ولقد نصركم الله بدل في مواطن كثيرة ويوم حنين إذا عجبتكم كثرتكم. ليه أنتم قسمتم تنتصروا بكثرة ولا تم تنتصروا بالله؟ وذلك على طول سجل الله عليهم الهزيمة، ويوم حنين إذا عجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم من الله شيء وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. الاعتزاز بغير الله ذل، الاعتزاز بغير الله بأي مسمى كان. ولذلك لاحظوا المنافقين اللي ما كانوا فاهمين أين بنود العزة، ومرة راجعين للمدينة قالوا لا تنفقوا على من عند رسول الله، ليش؟ حتى ينفضوا، يعني ربي ذي الحين راكن على البيس حقهم هذول المنافقين اللي وفين على أولياء وذن، شو بيش يقول الله بعد ولله خزان السماوات والأرض. إيش يقول ذا؟ إيش يقول ذا؟ يعني الاعتزاز عندهم الآن هنا إنه خلاص هذا إذا ما صرفناش عليهم انتهى أمرهم. الله يقول ولله خزان السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون لا يفقهون. يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. طيب أين وجه الاعتزاز بالنسبة لكم يعني؟ معهم جيش. الله يقول لهم خلوا بالكم شوفوا العزة ما ليش ولا بند إلا بند واحد ولله العزة ولله العزة. البند الوحيد للعزة هو الله وحده. وذلك تجده في موطن آخر يقول قل لله العزة من كان يريد العزة فلله العزة جميعا ما في ليش بند آخر. ولرسوله بالرسالة وللمؤمنين بإيمانهم بالله ما فيش جنود أخرى للعزة غير ذلك. ما فيش عزة غير ذلك ذل. ولله العزة صفة ذاتية له ولرسوله بالرسالة وللمؤمنين بالاتباع ما فيش بند آخر للعزة. طيب معقول يكون الأمر كذلك يا أخوة؟ الواحد رب الله العزيز جل في علاه وهو ذليل وحزين وخائف والله انها مهانة معرة ان يكون الله ربنا جل في علاه وهو العزيز جل في علاه وحده لا شريك له واحنا ذليلين خائفين. عيب عيب. خلوا كده اجيب لكم لقطات جابها يعني تحدث عنها المشايخ سواء كانت القصص التي سأورد هذه صحيحة أو لم تكن في لها معنى في لها معنى من القصص هذا اللي أوردوه. قالوا في واحدة عجوز كان معي كوخ هكذا كوخ وبعدين ذهبت لزيارة أهلها في مكان الأماكن وكان في مشروع للسلطان إنه يعملوا له سور فوقع الكوخ هذا في سور يعني في طريق السور حق السلطان. ايش اسم الكوخ هذا؟ دقوا انه مش يعني بدون اعتبار ترجع الحجادي وخذ المسألة مختلفة العشاء حق ما ليش والدنيا سور و... ايش فيه؟ قالوا ايش يعني؟ قالت العشاء حقي ضحكوا مني سخروا مني ايش العشاء حقي؟ السلطان كان مع مجروع. قالوا فما كان منها الا ان رفعت بصرها الى السماء وقالت يدق عشتي وانت وكيلي. يدق عشتي وانت وكيلي. تقول لا انه من هذه اللحظة والملك يصيح انقذوني انقذوني يدخلوا ايش فيه ما بجحد مالك. يقول لهم في واحدة امرأة عجوز يدها حربة من نار شطعن اين ماله الملك هذا يحاولوا معه واصل انقذوني انقذوني. قالوا له وصف لنا المرأة هذه كيف. وصف لهم المرأة قالوا ها اذا هذه صاحبة العشة. قال جيبنا جابنا طلعت هي. قال هي هي. قال له ايش قصتك؟ قلت له ايش قصتك انت؟ ايش قصتك انت؟ لا ماني معي عد عشة دقنا العسكر حق انت ايش قصتك لما تدق عشتي؟ قال له خلاص اعمل لك بيت بدالي. قالت ابدا لا عشتي قاصد ابدا لا عشتي. يأمر بهدة سور ويرجعوا عشته يقولوا له نحبسها يا مولا. قال ما تحبس لنا مريتون كدي ريتونا ما تحبس لنا. لما نهد السور قلت له خلاص الحين سامح رجع السور حقا. قال لي طيب ليش انت كذا؟ قلت له عشان اوري لك انه في معنا سلطان اقوى من سلطان. في معنا سلطان اقوى من سلطان. طيب لاحظوا هذا الاعتزاز بالله سبحانه وتعالى. قصة أخرى واحد من الخلفاء شاف واحد من العارفين هذا في الحرم يقول له تمنى علي. قال له لا طاقة لك يا مولاي. قال له لا طاقة الحمراء والبيضة بيدي تمنى علي. قال له دخلنا الجنة وخرجنا من النار. قال له قد علمت أن ذلك ليس لي. قال له فلم التطاول إذن؟ فلم التطاول إذن يا أخوة؟ يعني في عبارة كنا نقولها قبل الحديث هو انه من واحد احنا صغار وهم يصوروا لنا الله انه بس الا ماسك عصا وخارق الا يحرق بس ولا يا رب يا اخوة معنا رب عظيم فاتح لنا الخط كده نتعامل معه على مدار اللحظة، وترك المعاملة لك بيدك أنت، ترك المعاملة لك بيدك أنت. ولذلك لاحظ كده نأخذ مجموعة أسماء كده بمناسبة الليلة الجميلة هذه، حتى ندرك إيش يعني إيش لما أتاح لي الله سبحانه وتعالى فرصة التعامل معه بهذه الأسماء كلها. الله سبحانه وتعالى يا أخوة خلق الإنسان هذا لأجل مسمى، خلقه يوم كذا وسيموت يوم كذا. ما يكفيه، ركزوا معي كده، أقول ما يكفيه من رزق يقتاته لهذا الأجل المسمى مكفولا له، طلبه ولا مطلبه؟ مكفولا له، طلبه ولا مطلبه؟ الحين كفار يطلبوه، والنبي صلى الله عليه وسلم بين لنا المسألة دي، إنه الإنسان هذا لما يعلق ويصور في رحم أمه كذا يكتب أجله ورزقه وشكلنا سعيش، لكن أجله ورزقه دي قضية محسومة حتما. إذن حاجته اللازمة فقط لما يمشيها المشوار هذا من بداية من لحظة وجوده إلى نهايته مكفولا له، طلب ذلك أو لم يطلب. ولذلك من أسمائه الرزاق والمقيت، يكفل لك هذه القضية. الرزاق والمقيت يكفل لك هذه المسألة. طيب قد تبدو لحاجة أخرى، وهذا يحصل عند الإنسان في كماليات مطلوبة، قال لك اسأل ما في مشكلة. ليش؟ لأنه معطي، والمعطي إذا سأل أعطى، فمن أسمائه سبحانه وتعالى المعطي. اسأل، ذلك الله يقول له آتاكم ما قلت وسلم فيكم وآتاكم من كل ما سألتم، وآتاكم من كل ما سألتم، سواء كان لسان يعني سؤال حال ولا سؤال مقال. يعني كيف سؤال حال ولا سؤال مقال؟ سؤال المقال معروف، يا رب اشتري حاجة فلان. سؤال الحال ان الواحد يعيش هم الحاجة دي اشتياها، تترتب سنن من ربي في تذيب الوازن صاحب التنمية البشرية وموضوع السر وما سر في هذه النقطة، ان الله يسوق حاجة هذا الانسان. بس كيف يوصل الانسان حق الهم لهذه الدرجة من الطرف؟ ولكن اذكر الشيخ حق الله رحمه كان يقول لي ابني وقع جرز بس واشترى المسألة كيفي جرز، يأخذ ذلك من قوله تعالى اولم يروا اننا نسوق الماء اننا نسوق الماء الى الارض جرز، قاعدة وقع بس جرز هو في سوق. يا اخوة في مني فكرة دي الافتقار، يعني تحقق بالافتقار ان انت تشتي سيسوق لك الامر، سواء سألت ذلك مقالا او حالا. وخلوني لا بس يجيب حق السكران هذا اللي مرة واحد يقول لواحد صاحبه اخي ما فيش حق السكران، قال له ما تقول ربي ما يقطعش على والف، اصدق بس المولى عايز سر ربي محسنه. اذا السؤال الان اذا تحقق على هذا النحو وسأل سيعطى الانسان، سيعطى لان من اسماء الله المعطي، وعطاؤه احسانا، احسانا فهو المحسن جل في علاه. اما حاجتك اللي تكفي في قضاء الاجل هذاك موجوده معك، لكن هذه احسانا منه لا استحقاقا لك. وهكذا كل ما سأل الإنسان وتحقق بالسؤال بمصداقية سيعطي الله، لأن الله المعطي إحسانا منه. طيب والكريم، الكريم يا أخوة إذا سئل قطع الحاجة، في فرق بين أن يسأل المعطي فيعطي وقت الحاجة للحاجة تلك، لكن الكريم إذا سئل الحاجة يقطع هذه الحاجة، ما تسألش مرة ثانية، يقطع هذه الحاجة خلاص. ليش؟ لأنه سؤال بهذه الصفة في الكريم يقول. لكن مخلوق كذا يعني اسمه الليث بن سعد رحمه الله، تجي وحداه وكان تاجر عسل رحمه الله، في شيء منه وقع عسل، فقال للخازن حقه أعطيها 10 أرطال. قال له طيب يا سيدي طلبت وقع، قال له ما له طلبت بقدرها وأنا أعطي بقدري. طلبت القدرة ونعطي القدرة، لماذا اخترتني من دون سائر الناس يعني؟ فإذا الكريم إذا سئل لحاجة قضى هذه الحاجة كل ما يقطع طلبك، طيب والجواب يقطع جميع الحاجة، يقطع جميع الحاجة. إذا سرت معه هو يتحسس حاجاتك كلها ويكفيك إياها، ما يخليك تطلب. وذلك هنا في لفتة الإمام الغزالي رحمه الله قال في ناس حظهم من معرفة الله حظ يعني بخيس، وضرب مثال لذلك. قال له أن إنسانا لقي ملكا عظيما بصفات عالية هذا، وبعدين قال له الملك امشي معنا. قال له لا أنا شي قزمة. امشي معنا. قال أنا شي قزمة. قال أعطي بس هذا حظه قال معرفة الملك الجزمة، لكن لو سار معه خلاص يعني في تحسس حاجاته كله يفك فيه ما عاش خلوش يسأل. إذن المعطي يعطي للحاجة إذا سئل إحسانا منه سبحانه. الكريم إذا سئل في حاجة ما يقطع هذا السؤال في هذه الحاجة، الجواب يقضي حوائجك كلها. وذلك الرسول صلى الله عليه وسلم كان في رمضان أبيض ما يكون كالريح المرسلة عليه الصلاة والسلام، ليبين هذا الأثر العظيم الدل على الله سبحانه وتعالى. طيب الوهاب، الوهاب يكفيك حاجتك ويجعل حاجة غيرك إليك، يكفيك حاجتك ويجعل حاجة غيرك إليك. رب اغفر لي، لاحظوا لاحظوا اللي تفننوا في التفاعل مع الله والتعامل مع الله. رب اغفر لي، وطبعا رب اغفر لي طلب المغفرة من حال الإنسان معترف فيه بتقصير. وقد الواحد يا أخوان لما يغلط ويطلب العفو ولا المغفرة أقصى ما يصل إليه طموحه أنه يعفى عنه ويسامح. لكن هؤلاء العارفين بالله يا أخوان يعرفوا إيش معنى اللحظة هذه عند الله، لأنه الاطراح بين يدي الله والندم يا أخوان هذه قربة يفرح الله بها، فهو يستغل هذه اللحظة يطلب من الله ما شاء إضافة إلى المغفرة. شوفوا اللي عرفوا كيف يتعامل مع ربي. رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، مش لأننا مستحق، إنك أنت الوهاب، إنك أنت الوهاب، هذا شأنك هذا كمالك هذا أنت. وفقط أخوة كيف تكون بيننا وبين الله كذا علاقة وتعامل، وإذا حصلت هذه العلاقة والتعامل مع الله سبحانه وتعالى ما عش نقلش حاني بين ليلة قدر ولا مش ليلة قدر، كنا بمسجد كنا بأي خلاص أنت في معية الله، وما دمت في معية الله ما بقش مشكلة ولا باقي مشكلة على الإطلاق. إذن أقصى مكسب يصل إليه الإنسان هو أن يتعرف على الله ويكون في معيته، ويكون في معيته يعتز بالله، يعتز بالله. من اعتز بالله ما غلى، ومن استغنى بالله ما افتقر، ومن اعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم، فقد هدي إلى صراط مستقيم. والتعامل مع الله سهل ميسور، ما يشيش فلسفة ولا تعقيد ولا أبدا. حتى لو غلطت وانت تناجي الله لا تقول له انا آسف كان قصدي، هذا قدح في كمالي. أيوة ما أعلم أنك غلطة. في كذا لطيفة قالوا في هذه القصة سمعتها من الشباب في مطار في صنعاء القديمة، قالوا في واحد كان يجي دائما القيم وقد دخلت المسجد ومفاتيح المسجد مع القيم ويجي الباب مغلق، يقول لك هذا الرجال كيف يفعل؟ فترصد إليه قال اشتي شوف كيف الرجال هذا يدخل. قال شافه وصل الباب بس وقف كذا قال يا محسن المسكين بالباب. وفتح الباب دخل تغلق. من السبعد على الله مثلا مثل هذه. التعامل مع الله يا اخوان سهل ميسور، ميسور جدا بسجيتك لا تتكلف معه، بسجيتك التي انت عليها. هذا هذاك اللي تروى قصته انه كان عابر سبيل ومات الفرس حقه، مات الفرس حقه، وموجود احكام الزكاة اللي يعني الشيخ حفظ الله شرح لنا انه ما دام ابن سبيل يستحق من الزكاة. بس الرجل صفته يقول لك انا دلحين حقي، انا اروح اقول لهم انا قاطع، انا عابر سبيل وانقطعت بالسبل، يصدقون ما يصدقون عشان ازمة. طيب ليش الازمة؟ والله ربي. قالوا فما كان منه الا ان قال اللهم انك تعلم انني استحي ان اطلب من احد سواك. انت تدري بينا حقي عند الناس ما بديمش اطلبه وهي حقي ناهي كان اطلب منهم حقهم. اللهم انك تعلم انني استحي ان اطلب من احد فما كان منه الا ان احيا فرسا. وركب فرسه وروى عند الاولاد حقه وابتعد بس بالله كان قد فرسه معه. قال الاولاد حقه فكوا السرق فالفرس عندنا عاره. قال له ربي مثل ما تشاء ومات الفرس. القصص هذا يا اخوان كان صحيح او لم يكن صحيح ما هو شو القصد بالقصه؟ القصد معرفه كمال الله. افي الله شك؟ افي الله شك؟ الاشكاليه فقط انه يعني المعطيات حقنا من التربيه من بس تعاملنا مع الله على اعتبار انه ذاك بس المخيف اللي يضرب اللي يحرك بس. ويا اخوة على فكرة الابوة والامومة مهم جدا ان تكون نموذج للربوبية والا فهو اعتداء على الربوبية. كيف؟ تصور الطفل الان الطفل لو ضرب بالشارع هل يمكن يخطر على باله يقول يا فلتان يا فلان شو قلت تلقائيا يابا ولا شو قلنا؟ لانه ما فيش في اعتباره صور اصلا احد غيرهما. الله قل لنا تعاملوا معي بالطريقة هذه اذكروا الله أبا أنت إذا تشتحى كيف نسره ما مش معك إلا تقول يا أبا ولا أمه. نموذج ربوبية نموذج ربوبية. ولذلك صوروا هنا في بعض أبناء لا ضحك ضرب ولا بكى ضرب ولا طلب ضرب وإنه الأبوة والأمومة هذه رعب لا يطمح الا بس ان ينجو من العقاب. لا يطمح ما في عنده طموح اعلى من ذلك. تصوروا اذا لما يكبر ويجي عند الايه دي والله يقول له اذكروا الله كذكركم اباكم ما تقول يا رب انا ابي مشي اذكره. اعتداء على مقام الربوبيه. اعتداء على مقام الربوبيه. وهذه اللحظات بالذات يعني لحظات طلب الولد والحاح الولد من ابي وذا لحظه مهمه جدا في التعريف بالله. كيف يعني؟ يجي الولد يطلب حاجة من أبيه بل عنه يقول له مش هجيب يا با مش هجيب يا با أنا حميس أنا فداء يا با. طبعا نتكلم عن تجربة لا تدري ويوضح له يقول لك الحين أنا هنا أروح أطلب أروح عند الطرف واحد أقول له ندي حاجة فلان يقول لي يا ابن حيب أبوك فلان أنا عندي من أروح الحين أطلب يقول له ها يعني أنت أنا لازم أعطيك لأنه ما فيش معك حد غيري. قال لي ايوه. قلت له يا ابني انا اشتيك كده انا اشتيك تعامل مع ربي انت ما تعامل انت معي. قال شد يا بنت وهو انا ماشي حاجتي انا ماشي حاجتي هذا هو التعامل. يعني المساله ما هيش معقده ولا هي فلسفه ولا هي كلمه يعني الله لما قال اذا سالك عبادي عني فاني قريب تحمل معاني عديده جدا من من من جمال المعنى انه قريب حتى في التعامل معه كيف تتعامل معه بسجيتك التي انت عليها بسجيتك التي انت عليها. ولكن في جهات حصلهم محترفين في التعامل مع ابائهم. هذا كده بس لو وجهت المثل عندهم والله بيكونوا محترفين في التعامل مع ربهم. كيف؟ تحصل ابن تقول له اي شيء ابني ما بيجيب لك يقول لك ليش انت؟ يا ابن يقول لك ليش انت؟ صور لو اعطيته قياس قيمه بدله شو راح يشتري بدله وشو وفر مني 100 ولا 200 تتحرر من يطلع به كلام. لكن لو خلى الامر لك اشتري له بدل بمقدارك انت بمقدارك انت اشتري له. فاذا من كمال التعامل مع الله من كمال التعامل مع الله انك تعرض حاجتك مجرد عرضك تعرض حاجتك هذا اعتبر قضيه متقدمه على مجرد السؤال فقط. مطلوب نعم ان تسال حاجتك من الله لا ياس هذه بدايه المشوار في التعامل مع الله. لكن في ترقي تعاملك مع الله ستجد انه ما انتش محتاج حتى تقول له ما هو الحل ولا ايش طبيعه الحل. تعرض المشكله بس تعرض المشكله فقط. كيف يعني تعرض المشكله؟ ناخذ فكره الكهف مثلا لاحظوا اي ايش المشكله وهي المجتمع حقهم لو اكتشفهم ايش مثلهم وهو ما اخبر القران انهم ان يظهروا عليكم اظلموا. كم يا اخوان ندفع من اعصابنا من اعصابنا في التوقع هذا اخاف لا يحصل اخاف هذه الامور ما حصلت ما ليش كم ندفع في حياتنا اليومية من ضغط نفسي بسبب هذا التوقع؟ أخاف لما تجيش حاجة فلان، أخاف لا يحصل كده، أخاف مساحة واسعة في حياتنا اليومية وندفع ثمنها. طيب ليش نعيش هذه المساحة من الإرهاق النفسي وربنا الله؟ ليش طيب ليش وربنا الله؟ والله يجيب لك عيال، لك يقول لك عيال شوف كيف تصرفوا أسوا. أنا لما نقرأ قوله تعالى يا إخوان إذ قاموا فقالوا، أنا أتصور كذا كانوا حانبين، لو دروا لو اكتشفوا كيف تكون حالنا فجأة كذا، تخيل كذا فهمنا خاص، قاموا فجأة يقولوا ما لنا حانبين دلين، ربنا رب السماوات والأرض، ربنا مش قليل، وإحنا حانبين نخاف لو تشوفون إحنا نخاف لو دروبنا نخاف وربنا رب السماوات والأرض عيب. طيب الحل كله خارج نحنا، ماليش ايش نعيش هذا الإرهاق النفسي والضغط النفسي هذا. طيب كيف؟ ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. لاحظوا ما طلبوش حاجة، لأن المشكلة عدم أهليش أصلا، المشكلة ما أهليش، بس في مساحة من الضغط النفسي اللي عيش منه. لو اكتشفوا قالوا رب ارحمنا احنا من هذا الحال اللي احنا، لأنك ربنا أنت تقدر، قالوا الله خلاص ما دام انتم حلوين كده تعال ارقدوا. وفي تناسب يا اخوة بين النوم زوال الهم، تناسب بديع، يعني تصوروا كانوا بيجلسوا 309 سنين اذا جاز انهم اتعمروا هذا العمر يهموا. كم يا اخوة كم من ضغط نفسي في حياتنا اليومية من هذا البعد، من التوقعات، اخاف اشتقرح الله ربنا. طيب شوفوا لما حللهم رقبهم، شوفوا العدالة البديعة هذه، خلاهم وهم رقود يفقعوا أدخان شنب وهم رقود كذا، بس لا تبي تخيل واحد يشوفهم بس ما فيش قدامه اللي يشيل نفسه وهربة. لا إله إلا الله. لو طلعت عليهم وتشوفهم بس كده وهم راقدين، شوفوا التجهيز الرباني العجيب هذا، رقود يفقعوا لك كمان شفاع. لو ليت منهم فرارا ولا مليت منهم رعبا. طب ما دللت لما ليت منهم رعبا بعد الفرار؟ الفرار الاول حاصل اصلا بالرعب، لكن لما ليت منهم رعبا هذه بعد وليت فرارا كلما تذكرهم تمتلئ رعب، حتى ما تستطيع ان تخبر بهم. لا اله الا الله، من يستطيع ذلك؟ انه الله، كان مسؤول ربك الله. والله لو حصل للانسان هذا الموقف لو خلي الناس كرست يجيهم، هذا هم رقود بس الله. طيب لاحظوا البعد حق الشمس، هذه غير لهم قوانين الشمس كمان، في مرحلة من واحد تكون الشمس تدخل من هنا يا أخوان، تأتي فترة ما تدخل، الفترات اللي ما تدخلش الشمس عندهم يعمل لي سبروتين برنامج فرعي، تعمل زيارة لحق قوم الكهف وبعدين ترجع لحق المسار الطبيعي. الآية تقول ايش؟ وترى الشمس كرى الشمس إذا لو أنت تفرج للمشهد، وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفين، هذه لفة مخصوصة عشان العيال هذا. لا إله إلا الله، نفس الكلام عند الغروب، وإذا غربت تقربهم ذات الشمس. لاحظوا يعني الله سبحانه وتعالى، وكان في عندهم بعد ثالث كذا كأنه الله أعلم، هو أنهم يتمنوا أن المجتمع حقهم يعرف الله كما عرفوه. الله قال لهم برضو هذي شلوني كمان، رقدهم لا يوم آمن المجتمع حقهم، وقامهم بس كده عشان يكتشفوا ان المجتمع حقهم آمن، قال لهم ما هي تعالوا مجتمع ارجعوا خلاص. يعني لاحظوا اذا في مساحة في حياتنا اليومية يا اخوة من الضغط النفسي، من التوقعات، اخاف عيب، ايش اخاف ربي الله؟ ايش اخاف ربي الله يا اخوة؟ نشي يعني الحين لو واحد اعتز بمخلوق فلان يعرف الوزير الفلاني خلاص يمشي ورافع الأس، ويعرف مخلوق لا يملك لنفسه حول لقوة. يا أخي الله الله الله. طيب هذه المساحة المتوقعة في حياتنا اليومية وكمية كبير في حياتنا اليومية. طيب مشكلة ظهرت بس عادي ما حاطط في الإنسان، لاحظوا المثال حق فتية الكهف، عادي المشكلة ما ظهرت بس مشكلة ظهرت عادي ما وصلت لشيء، مثلا زي ما يسوي حرب ولا أزمة ولا عادي ما مسكتش الإنسان، ما حطتش بالإنسان نفسه عادي، بس كم يعيش الإنسان من رعب ومن هلع ومن جزع المشكلة التي قد بدت أعلامها هذه وتوقعات وخوف و... طيب ليش؟ وربنا الله برضو. وشوفوا التصوير القرآني لحال مثل هذا، بني إسرائيل لما هربوا ولحقهم فرعون، فرعون الآن قدم النفق عادي ما أمسكهمش، عادي ما أمسكهمش، يعني المشكلة قد بارت أعلامها. إنا لمدركون، انتهى الأمر. يقول لهم كيف إنا مدركون؟ كلا إن معي ربي. أجمل معك ربك يا فرعون، زوق قلب جنوده. أيوه بس أنا معي ربي، مصروف فرعون. من فرعون هذا؟ لو اتبعوا هنا الأرض والسماوات والأرض كلهم، أقول لك معي ربي تقول لي معهم صواريخ، أقول لك معي ربي تقول لي معهم الجيش، معي ربي معي ربي. وأنا تصور كذا وهم يجينا من هنا ويقول ولا معي خبر غير هذا، إن معي ربي. الله كل ما دام انت حلو كذا واثق بالدرجة هذه يضرب بعصاته، مصر ضربت عصاها والله اللي فلق البحر، بس ما دلالت انه خلوه اللي يضرب بالعصا لارتباط الامر به، انه يقين فعلا في يقين صادق بربه، يصنع لك الله حل مش ممكن في المستحيل. اذا خلوه احنا نقف شوية عند المقتضي، يصنع لك الله حل في المستحيل مش في الممكن. ايش يعني في المستحيل والممكن؟ مرة كذا وانا ناقش الموضوع هذا مع احد ياباني، يقول له افترضوا لي نجاة هؤلاء الناس، عمل كل الافتراضات انه هربوا، وقلوا لا سفينة، لا عادوا قاتلوا، لا عفى عنهم هذا التقل على لا، قال اذا نبيدوا عن بكرة كبير. قلت له لا، قال لي كيف حصلت النجاة لهم؟ قلت له افتلق البحر نصين، قال لي لا تشخر من عقلي، لو قلت لي افتلقت اليابسة نصين شكبر، لان افتلاق اليابسة ممكن لكن افتلاق الماء مستحيل بموجب قوانين الطبيعة اللي نتكلم عنها نحن. قلت له هذا هو الفارق بين العقل المادي والعقل الرباني، هذا هو الفارق بين العقل المادي والعقل الرباني، انه العقل الرباني ما فيش في حاجة اسمه مستحيل، الحل يكون في المستحيل مش في الممكن. ليش؟ لان رب الله الذي لا يعجزه شيء. اذا ما دام المسألة على هذا النحو ما فيش اي مشكلة، كلا إن معي ربي سيهدين، وعمل له الله حل في المستحيل وليس في الممكن. طيب لاحظوا التوقع الأول أو الحالة الأولى اللي عشنا مع أصحاب الكهف، إنه توقع عاد المشكلة ما ظهرتش، توقع توقع، وندفع كثير في حياتنا اليومية من إرهاق نفسي بسبب هذه المساحة. الاحتمال الثاني حق فرقة، المشكلة قد ظهرت قد بانت، يعني العدو قد ظهر بس عاد ما يمسكوهمش، برضو رأينا الحل. طيب واحد قد وقع في المشكلة أصلا، قد داخل في المشكلة كنموذج ثالث، وهذه أحوالنا الحياتية يا إخوة، يا مشاكل متوقعة عادي ما ظهرتش، يا مشاكل ظهرت بس عادي ما مسكتش بالواحد ولا حاطت له، يا مشاكل قد حصلت حقيقة، مشكلة الواحد قد وسط المشكلة. نموذج إبراهيم الخليل وسط النار، قد النار محيطة به من كل اتجاه، يعني المشكلة قد حاصلة حاصل. وتلاحظوا في القصة حق إبراهيم في العرض القرآني لم يقل حتى يرى، ولا قل إنما يا ربي. ليش؟ لأنه خط ساخن حق إبراهيم أصلا، الخلة قائمة، خليل خليل. يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. قال حسبي الله ونعم الوكيل، كما ورد في السير، لكن أنا أتكلم عن نص القرآن، لكن كونه قال حسبي الله ونعم الوكيل، لا معي ربي أصلا، أنا اسم الله ليش؟ أنا وجه المشكلة، ما فيش مشكلة خالص أصلا. والله كذا يا أخوة، أنه أفضل فترة عاش إبراهيم الخليل اللي وصلنا له الضيف، بردا وسلاما، ظلت تحرك بقوانين المعتادة، وقال ينقذ القرى برضه الملائكة ينقذوه. أيوة قال كما تقول الله كما يشير الشيخ، أنه جبريل اعتذر، لأنه كأنه كذا الرواية تقول أنه قال يا رب خليلك، قال ساعدني. طيب فيجي جبريل يقول له تشتي لك حاجة؟ قال له منك أنت، هو بتودي فيه. إن كان ربي رسلك اعمل مثل ما أمرك، وإن كان من راسك هو بتودي فيه، أنت مخلوق مثلي برضه. استحببنا حسبي الله ونعم الوكيل. ما طيب قول تحاكي، ما هو قول تحاكي الخط ساخن بيننا، ما لكش محتاج تقول تحاكي، عاد مش غير صيح وادعي. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما، ومش بالضروره ان تقع لنا نفس الصوره يا اخوان، لما نطرح مثال يعني قد يكون واحد واقع في مكان المشكله تحيط بالناس من كل مكان ترهصهم راس، وهو بردا وسلاما على ولا في عنده اي اشكال، ما في عنده اي اشكال، أموره تمام وآخر حلاوة. قلنا يا نار كوني بردي، حفظنا الله قوانين بس لمن؟ لمن كان هذا حاله مع الله. يا أخوة والله إنه معرة أن يمر من الواحد عمر كذا وما عرفش الله ولا ما تعاملش معه ولا ما تعاملش. مرة كذا واحد صور وخطيب مسجد يقول له آخر عهدك بربك، آخر عهدك بربك، شفتم كذا ومع صور واحد من شفاه ذيك حق الله لأنه كان يعصر المخورة ذاك العصر. قال لي يا أخي قبل 3 شهور صوت لي مشكلة بأن ضربتين فلان فلتان وعلان وذا. بعدين قلت له يا رب ربي خارج قلت له قبل 3 شهور قال قلت له من 3 شهور لليوم ولا في خبر بينك بينه ولا علاقة كده. طيب انت الخطيب والمصلين كيف حالتهم؟ هل تعلم انك لا تستغني عنه مطلقا؟ انت لا تستغني عنه مطلقا اطلاقا، لا تستغني. لو قلنا لا تستغني عنه طرفة عين ولا بعين تعتبر في بتقصير التعبير، انت لا تستغني عنه مطلقا. الكون كله كل ما سوى الله قائم بالله، الله وحده قائم بذاته، كل ما سوى الله قائم بالله. إذن طيب يا أخوة بدل ما نجلس نطرق أبواب مغلقة وخلق لا يملك لأنفسهم ضرا ونافعا وباب ربي مفتوح بليلة القدر غير ليلة القدر، بالسوق بالبحة بأي مكان الخط مفتوح، فقط قل يا رب كده انتبه، قل يا رب بس، قل يا رب. وأنا متعمد أن ناجي بالقصص هذا من هنا من هنا من السكارة من يعني المسألة ليست إلا للأولياء الصالحين، ليست إلا للأولياء الصالحين، رب العالمين، رب العالمين يعني ما هوش رب الملاح وحدهم. يعني هذاك المجنون حق دمر يعني خال حنا نخرج من طور العقل نروح لعند مجنون دمر، يعني حتى المجانين من الله ربهم برضو مجنون معتاد كذا راقد جنب السوق يقوم قبل الظهر اللي ينديله كدنا اللي ينديله سلسلة هذا يومه انتهى، يوم قام قد انفض السوق. ها يا رب اللي عندك كدنا وسلسلة وربطاقات ولك عندي نفس لا تدي حد لا تشي حد إلا واللي يصيح المجنون المجنون المجنون قال لي عندي السلطة والإمامة. يعني المسألة يا أخوان بهذه البساطة طيب واحد مجنون ثاني يدي لي النصيحة هذه والله يعني جلس نص ساعة عمريا. قال لي شيخ محمد قال كمان لو طلبت من الله حاجة اشتقوا من فوق المتكحكك. قلت له ما لك يا مجنون اشتقل؟ قال ايش اشتقل؟ شرح الحمام شو نزول الملك وانت ما لكش ارجع شوفوا عليك عند المجنون هذا انه طلب من الله حاجة مش يطلب في المكان الا بعد ما تصل حاجته. قلت له كانش تتحاكي باقي عمرك تكفيك هذه والله تكفيك هذه. اذا لما نقصد نجيب قصة من هنا قصة من هنا قصة التعامل مع الله اخوة سهل ميسور، اني قريب كما قال اني قريب، والمقصود هو قلنا في علا بس ما الجنة في الاخير صح ما هوش عيب انه واحد يطلب الجنة نعم، لكن ايش اسم الجنة في الاخير في جنب الله. اي عز يفتقر اليه الانسان اذا لم يعرف الله سبحانه وتعالى؟ ما يمكن اطلاقا ان يعتز هذا الانسان ويرفع رأسه هكذا ويعيش مطمئن سعيد الا اذا عرف الله سبحانه وتعالى. وامكانية معرفة الله يا اخوة ما هيش هذيك العقبة ولا هذيك الفلسفة، ولا لانه لو كان الامر كذلك لكان للخلق على الله عقبة فقلوا يا رب احنا ما عرفناكش احنا ما عرفناكش ولا دارين كيف نتعامل معاك ولا، لكن المسألة بهذه البساطة، المسألة بهذه البساطة من حيث ما كنت. طيب اخر قصة اجيب لكم يا حضراني من الخادم الساحر هذاك اللي خرجتونا من بيته مصحف مدعوس، انا خرجته بيدي هاي مصحف مدعوس مش كنا كذا قبيلة جنبنا ضربوا ابوه واحد ثاني مات هذاك من الضرب. فانا ماذا قال اسألك بالله يا رب عادوا ما مش داري من الله من الرب بس وتيرة الحال عنده قوية اسألك بالله يا رب القبائل شميتوني خارجين وخارج ورد وانت قلوا ايش قلتها هاني والله انا متلذذ بالقصة. يقول زعم عدلي بالبطل زعم فهمنا. قلت له أسألك بالله يا رب القبائل شميتوني خارجين قلت له خارجك قال زعم دقاعات. تخيلوا ده واحد ساحر بعيس المصحف وعاد ما هو جاري من الله من الرب. إذا الله الذي لا إله إلا هو ما فيش لنا أي حجة والله الذي لا إله ما فيش أي حجة، حجة الله بالغة علينا. فأن يكون هذا ربنا وهذا حاله سبحانه وتعالى وهذا كماله، والواحد خائف وحزين ومكروب وضائق ويدور ليش حصل بمكان ولا بليلة معينة ولا كلام ما يا أخوة ما هو الشيء. الله والله الله والله في أي لحظة التفت إليه وقلت له يا رب ما شكلك ما نشربك، هذا شأنه. ومن القصص اللي يرويها أبو حمد الغزالي رحمه الله يعني سواء كانت صحيحة أو لم تكن، لأنه مثال في نظر قال واحد مع صنام وكان يقول يا صنام يا صنام يا صنام، دائما غلط قال يا صنام، قال له ربي لبيك، قالوا له الملائكة وقصد الصنام، قال إن لم يجيبه فما الفرق بيني وبين الصنام؟ ليلى غلط قال يا رب ما قال يا صنام، ما قال يا صنام، قال يا صمد، غلط قال يا صمد، ما قال يا صنام، قال له ربي لبيك، قال له يا رب هو يقصد الصنام، قال إن لم يجيبه فما الفرق بيني وبين الصنام؟ هذا شأن الله، هذا كما هو. وانت يعني بسجيتك طبيعتك كده في ناس ما يجونش حتى تطلب حاجة، مجرد انه بس يأشر لك اشارة يقول لك قال يا ما دي الامور ما يقول لك نوشتي. وفي ناس يفهم على طول انه لا وجيب حاجته ويغفر له وللبيت حقه، لمجرد انه او معي ما مع شخص فقط. طيب ده كان هذا شخص، شخص مخلوق يتعامل على هذا النحو، مش شأن بالله يا اخو. هذا كل اللي وقف بين يدي واحد من يعني مخلوق وقف بين يدي مخلوق وهو كله اذكر حاجتي ام كفاني ام قد كفاني حياؤك فان شيمتك الحياء اذا اثنى عليك المرء يوما كفاه من تعرضه الثناء. في ناس يجرح لو طلب، يكفي ان تميله ايماء بس، يعني تعرض عليه الامر بهذه الطريقه، اذا اثنى عليك المرء يوما كفاه من تعرضه الثناء. وهذا الله يا أخوة كل كمال للمخلوق هو أثر دال على كمال الله. ولاحظوا لما نقول أثر، أثر ليس هناك تشابه بين الأثر والمؤثر. يعني إحنا لما نقول في أثر لقدم نقدر نقول فلان مر من هنا، لكن هل هذا الأثر يحمل وصف طبيعة القدم؟ أكيد لا، إنما هو أثر يدل على كمال الله سبحانه. المخلوق هو شوية تراب، إيش اسمه؟ من أين أتى بهذه الكمالات؟ هي آثار كمال الله سبحانه تدل على الله. والاصل ان احنا من معرفتنا لله قد ان احنا نعرف بالله من تصرفاتنا، نعرف بالله من تصرفاتنا. فان يكون هذا الله ربنا بهذا الكمال المطلق جل في علاه واحنا بهذا الهم، والله انها معرفة، والله انها فضيحة. وليت نسأل الله سبحانه وتعالى في هذه الليلة الكريمة الطيبة انه يعرفنا به ويجعل تعاملنا معه هكذا على الدوام. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا مباركا معصوما، ولا يجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه لك إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اجعل لنا في هذا البلد وفي كل بلد إسلامي مخرج صدقا يرضيك، واجعل لنا من لدنك وليا، واجعل لنا من لدنك نصيرا. اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وغفر الله لنا ولكم الوالدين ووالديكم الجميع المسلمين والمسلمات المؤمنين المؤمنات الأحياء منهم الأموات، ولصاحب هذا المقام الوالدين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله.